سائل يقول: حضرت أول رمضان في المملكة ثم سافرت إلى بلد مصر، وفي نهاية رمضان أفطر أهل المملكة قبل مصر بيوم، فبمن أقتدي بفطري؟ صم معهم، إذا جئت بلدهم صم معهم، تطل معهم، الصوم يوم تصومون والإفطار يوم. فإذا صمت هنا نصف الشهر أو أكثر ثم ذهبت إلى مصر أو الشام تفطر معهم، ولو زاد يوم أو نحو ذلك متابعة لا تشد عنهم. نعم.